من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من أقوال الزاهد العابد يحيى بن معاذ: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت وقد سددت طرقاتها بالذنوب. الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. كيف يكون زاهدا من لا ورع له؟ تورع عما ليس لك ثم ازهد فيما لك. ومن استحيا من الله مطيعا استحيا الله تعالى منه وهو مذنب. قيل لابن المبارك: إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين. قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. وسئل يوما ما ينبغي للعالم أن يتكرم عنه، فقال: ينبغي أن يتكرم عما حرم الله تعالى، ويرفع نفسه عن الدنيا، فلا تكون منه على بال. وجاءه رجل فقال: أوصني. فقال: راقب الله. فقال الرجل: وما مراقبة الله؟ فقال: أن تستحيي من الله. ومن مواعظ الإمام الشافعي: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.